جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين وألهمك الرشد والصواب، وغفر الله لنا ولك ولوالديك وللمؤمنين. أحسن الله إليك. يقول فضيلة الشيخ: أحسن الله إليك وزادك الله رفعة وعلما وفضلا وجزاك الله خيرا. في حج هذا العام قام بعض طلبة العلم بإتلاف سجائر من أيدي المدخنين تغييرا لهذا المنكر في بلد الله الأمين دون مفاسد، فهل فعلهم هذا صحيح؟ وما هي ضوابط تغيير المنكر باليد؟ وهل يكون لغير السلطان ومن وكله؟ ومن المعتبر في معرفة مفسدة الشيء من مصلحته؟ هذا الفعل في ذاته مفسدة، أعني أن يغير الإنسان المنكر بيده وهو لا ولاية له، فإنه مفسدة ويقود إلى مفاسد في الغالب، ولا يجوز للمؤمن أن تأخذه الغيرة إذا رأى المنكر حتى يغير المنكر بما لا يجوز له أن يغيره. فالمؤمن إذا رأى منكرا فالواجب عليه أن يغيره بيده إذا كان قادرا. قال العلماء: ولا يكون قادرا شرعا إلا إذا كانت له ولاية، إلا إذا كانت له ولاية، إما ولاية عامة كولاية السلطان أو ولاية بولاية السلطان كولاية المحتل، وإما ولاية خاصة على أفراد كولاية الأب على أبنائه ونحو هذا، وولاية الزوج على زوجته، فهنا يغير بيده. أما ما عدا ذلك فإنه غير مستطيع، ولذلك هو لا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، بل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستطع فبلسانه، فيغير هذا بلسانه. لكن لو أنه استأذن هذا الشخص، نصحه واستأذن قال: نكسرها، قال: كسرها، فلا حرج. لكن أن يقوم بنفسه فيتلف هذا ويكسره من غير ولاية الله، فإن هذا يترتب عليه مفاسد وهو فعل لا يجوز. فإن لم يستطع الإنكار باللسان فإنه ينكر بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. فأقل درجات الإنكار أن ينكر المنكر بقلبه. وعليه فإني أنصح إخواني دائما بأن يتنبهوا لهذه القضية، وتحصل يعني مفاسد عظيمة. حصل مرة أنه انطلق بعض طلاب العلم من هذا المسجد قبل فترة كبيرة من الزمن، وخرجوا إلى محلات حول المسجد النبوي، وكانت المحلات قريبة من المسجد النبوي قبل التوسعة السعودية الأخيرة، فأخذوا يكسرون بعض الصور التي رأوها، وأخذوا يفعلون، ترتب على ذلك مفاسد عظيمة، ونفس الفعل في الحقيقة هو مفسدة. ولذلك طالب العلم بل المسلم على كل حال لا يتحرك بواقع العاطفة. ولذلك يقول العقلاء والعلماء: إن المؤمن صاحب عاطفة، لكنه يقيد عاطفته بعقله ويقيد عقله بالشرع. فهو صاحب عاطفة، ولا يطلب من المؤمن أن لا تكون عنده عاطفة، بل لا يمكن لإنسان أن لا تكون عنده عاطفة، لكن المؤمن يقيد عاطفته بعقله، فيفكر في العواقب ثم يقيد عقله بالشرع، فيكون الحاكم على الجميع هو الشرع، فلا يفعل على وفق العاطفة، بل ولا يفعل على وفق العقل إلا إذا أذن فيه الشرع، إلا إذا أذن فيه الشرع. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: إذا أردت أن أتقدم لامرأة للزواج، هل يجوز لي أن أذهب وحدي في الخطوبة الأولى؟ وهل يجوز لي أن أرى أمها بدون تغطية الوجه؟ أما أن تذهب وحدك من حيث الشرع فلا حرج، ولكن المؤمن ينبغي أن يراعي العادات، فكل عادة لم يبطلها الشرع ينبغي أن ينظر إليها المؤمن. فإذا كانت العادة في بلدك أن من الإحسان لوالديك أن لا تخطب إلا وهما معك لا الأولى ولا الثانية، فإنك تفعل هذا فتراعي العادة. لكن هل يجوز من ناحية الحكم الشرعي ابتداء؟ نقول نعم يجوز. وأما أن تنظر إلى أمها فلا أدري ما هذه الرؤية، يعني المعلوم أن ترى المرأة التي تريد أن تخطبها، هذا مشروع على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن من أهل العلم من يقول إنه مباح، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وبين أنه تترتب عليه المصالح، ومثل هذا تكون درجته درجة الاستحباب. يجوز أن تنظر إليها، بل يشرع أن تنظر إليها سواء كان ذلك بعلمها أو بغير علمها، أعني المرأة التي تريد أن تخطبها. فيجوز إذا صدقت في الخطبة وعلم الله منك الصدق أنها إن أعجبتك فإنك تريدها زوجة، يجوز أن تترصد لها بحيث تراها وهي لا تشعر بك، ويجوز أن تذهب وتراها في وسط أهلها بدون خلوة، وكلاهما وردت به السنة، كلاهما وردت به السنة. وأدركت بعض مشايخي يقول إن الترصد أولى من الذهاب المباشر صونا لنفس المرأة، لأنه لو ذهب رآها ثم أعرض عنها قد تنكسر نفسها، وقد ينكسر قلبها، وقد ينكسر قلب أهلها، وقد يشيع هذا بين الناس أيضا، وقد يكون هو قدوة، فإذا شاع بين الناس أن فلانا ذهب ورآها ولم تعجبه قد يعني يجعل ذلك الناس لا يقبلون على خطبتها. فقالوا الأفضل والأحسن لو ترصد لها، لكن لا شك أن كلا الأمرين جائز، دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المسألة في المفاضلة بينهما. أما أن ترى أمها قبل أن تعقد عليها فليس لك إلى ذلك سبيل، ولا يجوز أن تنظر إلى أمها، وإنما تنظر إليها فقط. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: يقال أن الصدقة تدفع البلاء أو المصيبة، فكيف ذلك؟ الأعمال الصالحة يرجى أن تدفع البلاء، بمعنى أن ترفعه. وأنا لا أتذكر الآن شيئا فيما يتعلق بالصدقة بخصوصها، لكن الدعاء نعم ينفع مما نزل ومما لم ينزل، والدعاء والقدر والمصيبة يتعالجان بين السماء والأرض. ومعنى هذا أن الله عز وجل قد يكون قدر الشيء مربوطا بسببه، فإن فعل السبب اندفع المقدور، وإن لم يفعل السبب وقع المقدور، وكلاهما من القدر، وكلاهما من القدر. فقد يكون الله عز وجل بالنسبة لما في أيدي الملائكة قد كتب أنه إن دعا لا ينزل به، وإن لم يدعو ينزل به، فإن دعا لا ينزل الملك الموكل بالمصيبة المصيبة عليه، وإن لم يدعو أنزل المصيبة عليه. وإن كان الله عز وجل عالما ما هو كائن على وجه الحقيقة، على وجه الحقيقة. فالدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، ويكون الله عز وجل قد كتب ذلك مقرونا بذلك السبب، ويكون ما في أيدي الملائكة أنه إن فعل كذا فهو كذا، وإن لم يفعل كذا فهو كذا، وإن كان الله عز وجل كما قلنا عالما حقيقة الأمر وأنه سيدعو أو لا يدعو. نعم. أثابك الله. يقول: هل يجوز القول في الدعاء ربنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه جزاك الله خيرا؟ المسألة فيما ظهر لي والله أعلم فيها تفصيل، فإن كان الأمر بعد وقوع القضاء فيقول المؤمن: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، فيسأل الله لطفه بعد وقوع القضاء ونزول المقدور به ونزول المصيبة، فلا يظهر لي في ذلك حرج ولا مانع شرعي. أما إذا كان قبل نزول المصيبة فإنه لا يشرع أن يقول هذا، بل يسأل الله عز وجل أن يدفع عنه السوء، ويسأل الله عز وجل أن يرفع عنه ما يدفع عنه ما يسوءه، وهذا أمر يعني معلوم، فإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، ولذلك هذه الجملة يقال فيها بالتفصيل. فإن كانت بعد نزول القضاء ووقوعه فإنه لا يرد، ولكن يسأل الله اللطف فيه، ومن اللطف أن يرفع إذا كان مما يرفع، وإذا كان قبل الوقوع فإنه لا يشرع أن يقال هذا، وإنما المشروع أن يسأل الإنسان ربه أن يدفع عنه البلاء. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هناك أحذية مصنوعة من جلد غير مأكول اللحم، فهل يجوز لبسها؟ وما الذي خصص عموم حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر؟ هذه من المسائل الخلافية بين أهل العلم، وإذا كان الجلد مدبوغا فقد اختلف أهل العلم هل يجوز استعماله أو لا يجوز استعماله إذا كان لغير مأكول اللحم. فمن أهل العلم من يرى أنه نجس والدباغ لا يزيل النجاسة الذاتية وإنما يزيل القذارة، ومن أهل العلم من يقول إن النصوص عامة فكل إهاب دبغ فقد طهر، وهذا الأقرب والله أعلم أنه إذا كان مدبوغا فإنه يجوز استعماله. نعم. أحسن الله إليك. يقول: أنا شخص مقيم في بريطانيا وأعمل بها لمدة 23 إلا إذا كان جلد كلب أو خنزير، فالصحيح من أقوال أهل العلم، وإن كان من أهل العلم من قال أنه إن دبغ فإنه يستعمل، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يستعمل لأن نجاسته ذاتية قطعا. نعم. يقول: أنا شخص مقيم في بريطانيا وأعمل بها لمدة 23 سنة وقد حصلت على إقامة دائمة، فهل يجوز لي الحصول على الجنسية مع العلم أن مصدر رزقي منها جزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة إحدى المسائل التي سأشرحها إن شاء الله لأهميتها عند كلامي عن مسألة الهجرة، عن مسألة الهجرة. هذه تسمى بالهجرة المقلوبة، الهجرة المقلوبة، الخروج من بلد الإسلام إلى بلد الكفر، يخرج من المغرب إلى فرنسا، يخرج من إندونيسيا إلى أمريكا. هذه مسألة إن شاء الله سنؤصلها، وأرجو الله أن يوفقني فيما أقول فيها. أثابك الله. يقول: الذي يصلي تحية المسجد وأقام المؤذن للصلاة ماذا يفعل؟ هل يسلم أو ينصرف مباشرة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن في المسألة تفصيلا، فإن كان قد ركع الركوع للركعة الثانية ورفع من ركوعه فإنه يتم صلاته خفيفة، حتى يدرك الإمام في صلاته. لماذا؟ لأنه بعدما ركع ورفع من ركوع الركعة الثانية فلم تبق صلاة حتى تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، بدليل أن من أدرك الإمام وقد رفع من الركوع لا تحتسب له الركعة. أما إن كان لم يركع أو لم يرفع من ركوع الركعة الثانية فإنه يخرج من الصلاة على الصحيح من أقوال أهل العلم، للحديث الذي سمعناه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ولكن كيف يخرج؟ الصواب من أقوال أهل العلم أنه يخرج بنية القطع، فينوي قطعها ويخرج منها، ولم يشرع هنا التسليم، فإن التسليم عبادة شرعت في موضع ليس هذا موضعا لها، ولذلك يخرج من صلاته بنية القطع بدون تسليم. نعم. أحسن الله إليك، هل يقال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم للأمور غير الشرعية الله ورسوله أعلم؟ نعم، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فالأصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم العلم، ولذلك نعم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقال الله ورسوله أعلم، فهو أعلم بإعلام الله عز وجل له. لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قد مات، ولا يتعلق علمه إلا بالأحكام الشرعية. نعم نعم نعم كذلك. نعم، الأصل هنا قاعدة يا إخوة، الأصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه العلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم هذا في قضية عين وليس قاعدة. اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد قد يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور الدنيوية قد يخطئ فيه، قد يخطئ فيه. أما من حيث الأصل فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول، في كل ما يقول في الأمور الشرعية المشروعة وفي الأمور الدنيوية أن كلامه هو العلم وأنه يتبع في هذا، فنتبع النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، ونتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل والشرب وفيما يرشد إليه من أمور الدنيا، إلا إذا دل الدليل على أنه اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا. ولا يلزم إذا اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا أن يصوب بالوحي، فإذا دل الدليل على أنه اجتهاد في أمور الدنيا قلنا في هذه الحال ينظر في الأصلح. نعم، هذه مهمة، لأن نرى الآن أن بعض الكتبة يعني يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبع إلا في الأمور العبادية، أما الأمور التي ليست عبادية وإنما هي عادية فالنبي صلى الله عليه وسلم كسائر الناس، كسائر الناس، سيأتون حتى في المعاملات الآن من البيوع والربا والاقتصاد ونحو ذلك، يقولون هذه أمور عادية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كسائر الناس. نقول لا، الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بالشرع ولا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ولكن إذا ثبت بالدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في أمر دنيوي اجتهادا من عنده هذا يأتي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. أثابك الله، يقول سمعنا أن مقبرة البقيع كلما امتلأت أخذ ما فيها مرة ثانية وهكذا، السؤال ألم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن كسر عظم الميت ككسر عظمه حي؟ هم لا يأخذون عظما، المعلوم أن البقيع مساحة محدودة وهي مقبرة المدينة، والأموات في المدينة من أهلها ومن غير أهلها، فهناك طريقة وهو أنه في كل عدد من السنين تنبش القبور، ينظر، فإذا وجد شيء من العظم جمعت في مكان في البقيع، أما إذا لم يوجد شيء فإنها تدفن بتراب حتى تجعل مقابر وتجعل فيها قبور جديدة. فالحمد لله المسألة منظمة وفيها يعني أخذ لرأي أهل العلم وليست مخالفة للشرع. أحسن الله إليك. يقول: تعارف الناس عندنا على تقبيل رؤوس كبار السن. طبعا هذا الذي يحصل في البقيع هو لغير القبور التي علم أنها للصحابة رضوان الله عليهم، وكذلك يعني قبور الأئمة المعروفين، فإنها لا, لا, لا, لا تنبش وباقية كما هي، وإنما هذا في يعني بقية القبور. نعم. يقول: تعارف الناس عندنا على تقبيل رؤوس كبار السن عند كل لقاء بدل المصافحة، ويعتبرون مصافحة الصغير أو الشاب للكبير من سوء الأدب ومن عدم الاحترام، فهل يجوز العمل بسنة المصافحة ولو ترتب على ذلك غضب بعض الشيوخ؟ أما تقبيل رؤوس الكبار فلا حرج فيه، وهو نوع من أنواع الإحسان تجري به عادات الناس، وأما منع المصافحة للكبار فلا، لأن المصافحة عبادة ترتب عليها الثواب وهو تحات الخطايا، فهي عبادة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح وهو هو صلى الله عليه وسلم، فينبغي علينا أن نشيع هذا بين الناس ونعلمهم ونبين لهم ونصافح الكبار ولا حرج، ولا بأس نقبل رؤوسهم ونصافحهم ونشيع ما في هذا من فضيلة وثواب ونحو هذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول: وجدت ولاعة ولا شك عندي أنها لمدخن. هذا سبق. يقول: نريد التفصيل في مسألة إذا حضر الماء وأنا داخل الصلاة بالتيمم. يعني يقول الأخ: إذا تيممت وحضر الماء فهل يبطل التيمم؟ فنقول: إن حضر الماء قبل الشروع في الصلاة فنعم يبطل التيمم، وليس لك أن تدخل في الصلاة بالتيمم مع وجود الماء والقدرة عليه ولو كنت قد تيممت. أما إذا كنت قد دخلت في الصلاة فحضر الماء، فقد اختلف أهل العلم، فمن أهل العلم من قال يبطل التيمم فتبطل الصلاة ويجب عليه أن يخرج ويتوضأ لأنه وجد الماء فوجب عليه أن يمسه بشرته بالوضوء، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزمه ذلك، وهذا الأقرب للصواب والله أعلم، لأن الأصل أن ما قام بدليل شرعي لا يبطل إلا بدليل شرعي، ولا دليل يدل على بطلان الصلاة التي شرع فيها بالتيمم، فتبقى على الصحة ولا يلزمه أن يخرج منها ويتوضأ. أحسن الله إليك. يقول: في القرب من داري مسجد فيه إمام يحلق لحيته ويخطب خطب لا أستفيد منها فائدة كبيرة، فهل يمكن أن أتجاوز هذا المسجد إلى مسجد آخر فيه إمام ذو هيئته على السنة وخطبه انتفع بها؟ يقول بعضهم: لا تتجاوز المسجد لأنه يحرج الإمام السني بحيث لا يستطيع أصحاب الحي أن يصلوا فيه. على كل حال إذا كان عند الإنسان مسجد قريب فإن الأصل أن يصلي فيه جمعا لكلمة الناس وإبعادا للتهمة، لكن يجوز أن يتخطاه لمصلحة، يجوز أن يتجاوزه لمصلحة. ومن ذلك مثلا ما يفعله أهل المدينة من ترك الصلاة في المساجد التي بجوار بيوتهم إلى الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة فضيلة الصلاة. كذلك إذا كان المسجد القريب له إمام مبتدع مثلا ويذكر البدع في خطبه، وهناك إمام آخر من أهل السنة ويقرر السنة ويدعو إلى السنة، فإنه لا بأس في تجاوز هذا المسجد القريب إلى ذاك المسجد البعيد. كذلك إذا كان إمام المسجد البعيد أكمل حالا من إمام المسجد القريب فإنه لا بأس من تجاوز المسجد القريب إلى المسجد البعيد لما في ذلك من المصلحة الشرعية، بل قد يكون في ذلك إصلاح للإمام، لعله إذا رأى الناس لا يصلون معه ويبتعدون إلى المسجد الآخر لعل ذلك أن يجعله يتفكر ما الذي يجعل الناس يفعلون هذا، فلعله يكون سببا في صلاحه. أحسن الله إليك. يقول: نحن تجار نأتي بسلع من مناطق بعيدة بحيث نمر على مراكز التفتيش فيأخذون على السلعة ضرائب، فهل يجوز لنا أن نتحايل في إظهار ثمنها وكميتها، لأنهم إذا اطلعوا على حقيقتها يأخذون مبالغ كبيرة تضطرنا إلى بيعها بأثمان غالية في السوق، والذين يعطون الرشوة يبيعون السلع بثمن رخيص. الأصل في هذه المكوس التي تضرب على السلع التحريم، لكن فرضها لا يحل للمؤمن أن يرتكب الذنوب، فلا يحل للمؤمن أن يكذب فيأتي بفاتورة فيها نصف القيمة أو ثلث القيمة من أجل أن يتخلص من ضريبة الجمرك، لأن هذا كذب وكبيرة من كبائر الذنوب، فلا يحل له أن يفعلها ليتخلص من هذا الذي فرض عليه، وقد دخل التجارة وهو يعلم ما فيها ويعلم هذه الأحوال. والغالب أن السعر في السوق يكون بالسعر المعتاد الذي تدخل به البضائع، لكن إذا كان الذين يدفعون الرشوة يبيعون بسعر يعني أقل، فعلى كل حال هذا لا يضرك إن شاء الله، وإن اتقيت الله سيجعل الله لك مخرجا ويرزقك من حيث لا تحتسب، فيرزقك رزقا واسعا ويبارك لك فيما آتاك. فأنا أقول والله أعلم إنه لا يجوز للإنسان أن يدفع هذه الضرائب عن نفسه بما حرم الله عز وجل، بل يفعل ما أذن الله عز وجل فيه، وما حرمه الله عز وجل فلا يفعله، وإذا أخذ منه شيء فليدفعه ولا يضره ولن يذهب عليه، فإنه إذا أخذ منه ظلما فإنه سيأخذه في يوم عظيم، لو خير في ذلك اليوم بالدنيا وما فيها وأن تزاد له حسنة واحدة لاختار زيادة الحسنة الواحدة، فليس في هذا خسران. فهذا الذي يظهر لي والله أعلم. أحسن الله إليك. يقول: من المعلوم نفع الله بكم أن التكفير حكم شرعي، والسؤال: من هو المخول له الحكم بالتكفير؟ بمعنى هل تنزيله على الأعيان خاص بالقضاة حتى ولو كان كفرا ظاهرا نرجو البيان أثابكم الله. هذه المسألة مهمة وكبيرة، ولعلنا نجعلها مفتتح الجواب عن الأسئلة في الدرس القادم إن شاء الله، لأنها ستأخذ وقتا. نعم. أحسن الله إليك. يقول: رجل تيمم عن الجنابة لعذر، ولما زال العذر لم يغتسل لجهله بوجوب ذلك عليه، فما حكم صلاته؟ وهل يعيد ما صلى حتى وإن مضى عليها وقت طويل وهو لا يعلم عدد وهو لا يعلم عددها؟ الأخ يقول: تيمم عن الجنابة لعذر، فتيممه صحيح، ثم وجد الماء فلم يغتسل وصلى، فما الذي يلزمه؟ نقول: يا أخي، وإن كنت جاهلا فإنك إذا كنت قد اغتسلت لجنابة أخرى، يعني كان تيمم للجنابة ثم وجد الماء فلم يغتسل لهذه الجنابة لكنه أجنب جنابة جديدة واغتسل لها، ها؟ فمن وقت اغتساله للجنابة الجديدة فإن صلواته تصح، ويبقى ما بين وجود الماء والجنابة الجديدة. يعني فرضنا لو أن إنسانا أجنب يوم السبت وكان معذورا فتيمم، ثم وجد الماء ظهر الأحد، ثم أجنب يوم الاثنين ظهر الاثنين فاغتسل قبل الظهر وصلى ظهر الاثنين، نقول: الإشكال الآن من ظهر الأحد إلى ظهر الاثنين، الإشكال في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في يوم الأحد، حيث وجد الماء قبل ظهر يوم الأحد ولم يغتسل جهلا منه، ظنا أن تيممه الأول كاف، فما الذي يلزمه؟ هذه المسألة هي المعروفة عند أهل العلم بالجهل بوجوب التطهر، فرد من أفراد مسألة الجهل بوجوب التطهر. الإنسان إذا نسي أنه على حدث، إذا نسي أنه على حدث فصلى بلا وضوء ثم تذكر، لا إشكال أنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة التي صلاها بلا وضوء، لكن إذا كان جاهلا أو لم يعلم الحكم هذه المسألة الحقيقة يتردد فيها النظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل فصلى صلاة لا يقيم فيها صلبه ولا يطمئن، فسلم عليه قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم رجع فصلى كالأول، فجاء فسلم عليه فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، إلى قوله قال: فوالذي بعثك بالحق إني لا أحسن غير هذا. قال العلماء: النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلوات الماضية، قالوا: فدل هذا على أن الجاهل يعفى عنه فيما مضى. أيضا قالوا: إن عمارا رضي الله عنه لما أجنب ولا ماء عنده تمرغ وصلى، ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة صلاته التي صلاها بهذا، مع أنه لم يتيمم التيمم المشروع للغسل. قالوا: فدل ذلك على أن الجاهل بالحكم يعفى عنه ولا يلزمه، وهذا في الحقيقة أقعد. وقال بعض أهل العلم إنه في الحدث لا يعذر بالجهل، بل الواجب أن يعيد الصلوات التي صلاها بلا غسل، وإذا كان لا يعلم عددها فإنه يأخذ بالأبرأ لذمته والأحوط لذمته، وهذا القول أحوط، وقد كنت أفتي به وأراه الصواب، وعندي في المسألة الآن تردد، وأقول إن القول بعدم لزوم شيء عليه أقعد، والقول بالقضاء أحوط، ولا زالت المسألة عندي تحتاج إلى مزيد نظر وبحث. فأقول وأكرر إني كنت أفتي بأنه يلزمه أن يتوضأ وهذا يغتسل ويعيد ما صلى بلا غسل، وكنت أرى أن هذا هو الصواب، لكن حصل عندي نظر في المسألة وتأمل، فحصل عندي تردد فيها، فأقول ما قلت من كوني أنه لا يلزمه شيء أقعد، ومن كوني أن القضاء أحوط، ولا زالت المسألة عندي محل بحث، ولعلنا نكتفي بهذا لحاجتنا للخروج من المسجد قبل الصلاة، وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.